السر المصون في رواية قانون، نظم خادم القرآن الكريم الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله. الحمد لله الذي أورثنا كتابه وبالرسول خصنا، صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لدينه انتمى. وهكما قالون فيه خالفا، وارشد من الحرز ودع ما ائتلفا. حكم ما بين السورتين. وبين كل سورتين بسملا، لا بين الأنفال وتوبة فلا. تأتي بها بلقف أو اسكت أو صلا، ثلاثة صحت لكل من تلا. حكم ميم الجمع. وميم جمع سكنن أو صلا، قبل محرك وذاء وصلا. هاء الكناية والمد والقصر. قصير يؤده نؤته نصله، نول أرجه ويتقه فألقه قد نقل. ويأتني بالخلف وقصر من فصل، ووسطنه ثم وسط ما اتصل. وباقي الباب كحفصهم قرى، والمد أولى قبل همز غيرا. الهمزتان من كلمة. ثانية سهل مع المد سوى، أئمة ونحو آمنتم روى. كذاك آلانا وشبهها تلا، كورشهم في كل ذاك ما علا. الهمزتان من كلمتين. وحال فتح أسقط الأولى، وفي كسر وضم سهلنها تقتفي. بالسوء إلا أدغمن مبدلا، وقيل بالتسهيل أيضا فاقبلا. الهمز المفرد. وحقق الهمزة جميعا ما خلا، يأجوج مأجوج بالإبدال تلا. مقصادة معا ورئيا مدغما، ولي أهب الياء بخلف فعلما. النقل. ردءا وآلانا بيونس انقلا، وعادا الأولى مع الهمز جعلا. مكان واو وابدأ ألؤلا لؤلا، وبدؤه كحفص أولى. الإظهار والإدغام والفتح والإمالة والراء واللام. وقد وتى ياسيمنون أظهرا، واركب ويلهث بالخلاف ذكرا. وادغم يعذب من وغارم ميلا، توراة عنه فافتحا وقللا. وباقي الباب بفتح قد تلا، والراء واللام كحفص جعلا. يا آت الإضافة. أوزعني أسكن ومعي من إخوتي، كذاك محياي ولي فيها اثبتي. وليؤمنوا بي تؤمنوا لي، وإلى ربي بفصلت خلاف نوقلا. يا آت الزوائد. والياء أثبت واصلا إن تارني، والتابعون أهدكم في المؤمن. وحذف يدعي إذا دعاني، رجاحه الحذاق عن بياني. واحذف وعيد حيث جاء والبادي، ترديه والتلاقي والتنادي. كذاك يدعو الداعي مع دعائي، تسألني في هدى بلا مراء يكذبوني قال ينقذوني فاعتازلوني ثم ترجموني بالوادي في الفجر وكالجواب نذير بالملك بلا ارتياب وكيف جاء نكيري ثم نذري في ستة قد أشرقت في القمر أتاني الله بنمل فاقف بالحذف والإثبات أو لا تعرفي فرش الحروب سكن له وهو وهي حيث أتى إن بعد واو فا ولا من ثابت وثم هو يوما وجا بالقصص وضم أج من له كحفص بيوت كيف جا بكسر الباء مع النعم مسكن مع الإخفاء يخصمون لا تعد في النساء ولا يهد مثله بيونس فأنتم سهله وافصل بالألف وأرأيت سهلا كما عرف وامدد أنا مع كسر نمز موصلا بقلبه وقف بمد للملأ رقربة لما ليقطع أسكما وليتمتعوا ليقضوا بينا واللائي حقق همزة وأبدلا همز النبي إن وإلا واصلا وواو أو أباؤنا سكن معا وامدد أشهد بقلف واقع وأسأل الله عظيم المغفرة والنصر في الدنيا وفوز الآخرة.